أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. انتهينا مع المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة، ثم أعقب ذلك بكتاب الزكاة والعلاقة بين الصلاة والزكاة واضحة، فإنها قرنت بها في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فقرنت الزكاة بالصلاة، جاءت بعدها في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: قام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعندما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة. ففي القرآن والسنة قرنت الزكاة بالصلاة، والصلاة هي أم العبادات البدنية، والزكاة هي أم العبادات المالية. ولكن قدم الصلاة لتقديم الله تعالى على الزكاة، فالزكاة أقل رتبة من الصلاة، أيضا لأن الصلاة حسن في ذاته، لأنها خدمة الرب سبحانه وتعالى، ولكن الزكاة حسن لمعنى في غيره، إذ أنها في ذاتها هي تنقيص المال، الإنسان ينقص ماله ظاهرا، وإن كان ذلك زيادة وبركة ونماء. فالله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولكن هي في الظاهر هي تنقيص للمال، ولكن حسنت لمعنى في غيرها، ألا وهو دفع حاجة الفقير ابتغاء مرضات الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي تطلق على أمرين: على النماء والطهارة، فنقول زكى الزرع، أي زاد ونمى، زاد ونمى. ونقول فلان زكي العرض، أي طاهر العرض. ومن قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أي تطهرهم بها. فالزكاة فيها معنى النماء ومعنى الطهارة، هذا في اللغة العربية، إذ ما من مصطلح شرعي إلا وله أصل في اللغة العربية. لماذا؟ لأن الشارع شرع الأحكام باللغة العربية: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج، وكتب عليكم الصيام، وهكذا، حتى كل ما حرم أيضا. إنما المحرمات لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. الزنا له معنى في اللغة وله معنى شرعي. إذن فما من شيء يعرف في الشرع إلا وله في الأصل تعريف في اللغة العربية. هل كان العرب لا يعرفون معنى كلمة الصلاة؟ يعرفونها. هل كانوا لا يعرفون معنى الزكاة؟ يعرفونها. هل لا يعرفون معنى الصيام؟ يعرفونها، لكن بمعناه اللغوي. ولكن جاء الشرع فجعل لها معاني زائدة أو معاني خاصة. فالصلاة عند العربي هي مطلق الدعاء في اللغة العربية، ولكن في الشرع الأفعال والأقوال المخصوصة. لكن فيها معنى اللغوي أيضا، فيها المعنى الإيش اللغوي أيضا. طيب وهكذا الزكاة في اللغة العربية كما قلت لك يقولون فلان زكي العرض، يعني طاهر العرض، لم يدنس عرضه. يقول له كيف زرعك؟ يقول له زكى، يعني نعم. ولكن ما من تعريف اصطلاحي إلا له علاقة بالتعريف اللغوي. طيب التعريف اللغوي للزكاة كما قلنا الزيادة والنماء والطهارة. طيب ما العلاقة بينه وبين المعنى الشرعي الاصطلاحي الشرعي؟ ما العلاقة بينهما؟ لأن الزكاة تزيد المال كما قلنا يمحق الله الربا، والزكاة تطهر الإيش المال. ماشي يا مشايخ. قال من يقرأ الزكاة واجبة. الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك حسابا ملك حسابا فما ملكا تاما ملكا تاما حال عليه حوله. وأما الوجوب لقوله تعالى سعى في الله وآت الزكاة. هنا الزكاة واجبة عبر بكلمة واجب وأراد الفرضية. نحن نعلم أن عندنا الحكم الشرعي نقسمه إلى فرض وواجب ومندوب، ولكن من الممكن أن نعبر عن الفرض بالواجب. نقول الصلاة واجبة، ولكن هي حسب التقسيم الأصولي للأحكام عندنا هي فرض، ولكن قد يطلق الواجب عندنا ويراد به الفرض. عندنا الواجب ما ثبت بالدليل طلب فعله بالدليل الإيش الظني، الواجب بالدليل الظني، لكن الفرض بالدليل القطعي. ولكن قالوا من الممكن أن يعبر عن الفرض بالواجب كما عبر هنا، قال واجبة يقصد فريضة. العاقل البالغ أدوا زكاة أموالكم وعليه إجماع الأمة. يعني ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، الإجماع القطعي. ما الإجماع القطعي؟ المفيد للقطع والعلم الذي ينكره يكون كافرا، هو الذي توفر الإجماع عليه جمع عن جمع عن جمع، مثل الحديث المتواتر. يعني أجمع على ذلك الصحابة وأجمع على ذلك بعدهم التابعون، نقلوا إلينا إجماع الصحابة التابعون، ونقله عن التابعين تابع التابعين، وهكذا إلى أن وصلنا أن الأمة كلها قد أجمعت على فرضية الإيش الزكاة. والمراد في الواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه، واشتراط الحرية لأن كمال الملك الملك بها. هل العبد يملك شيئا؟ العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. طيب والعقل والبلوغ. لماذا؟ لأن العقل هو مناط التكليف، والبلوغ كذلك الأمر، لأنه لا يكلف ولا يفترض على أحد إن كان مجنونا شيء، كذلك لا يفترض على الصبي شيء. والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق العبادة إلا بها. يعني هنا الزكاة فرض على المسلم. هل الكفار يفترض عليهم مخاطبون بالفرضية؟ لا. ولذلك هذا أيضا فيه اختلاف بيننا وبين جمهور العلماء. فالجمهور قالوا إنه أيضا الكافر مطالب بالزكاة ومطالب بالصيام ومطالب بكل فروع الشريعة، نحن نقول لا، الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما هم مخاطبون فقط بإيش؟ بالإيمان اللي هو أصول الآه الشريعة، فهم مخاطبون بالإيمان بكل أحكامهم، إيمان بالله والرسول واليوم الآخر وهكذا. لكن الفروع ليسوا مخاطبين بها. طيب، الجمهور الذين قالوا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني هل معناها لو أنه فعلها يثاب؟ لا، ولكن فقط قالوا هو مخاطب بها لكي يكون مخالفا للأصول والفروع، فهو مخاطب بها، ولكن إذا فعلها لا يثاب عليها، لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال، شرط لصحة الأعمال، فهم يعتبرون الإيمان الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولكن شرط صحتها أن يكون مؤمنا. طبعا عندنا نحن الإيمان شرط وجوب وشرط صحة، إذ لو فعل الكافر عبادة لا تصح منه. ماشي؟ ولا بد من ملك مقدار النسابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر سببه. اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الأنصبة ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهكذا ليس فيما دون خمس من الزود يعني من الإبل صدقة، وهكذا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم نصابا، إذا بلغته وجبت الزكاة، إذا لم يبلغه المال لا تجب عليه الإيش؟ الزكاة. نعم. ولا بد من الحول، لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب، لماذا الحول؟ يعني سنة، لأن النماء في الغالب لا يتحقق إلا في خلال سنة. فلو قلنا إنه يجب عليه الزكاة في كل شهر، في كل أسبوع، في كل كذا، لا يلحق المال أن ينمو. فقدر الشرع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول. يحول عليه. ولأنه الممكن به من الاستنماء. الممكن به من الاستنماء، يعني من أن ينمي الإنسان ما له. طيب، لكن هناك أنواع من المال لا يشترط فيها الحول، زكاة الزروع والثمار. لو أن الأرض قد زرعتها في السنة أربع مرات خمس مرات، فكلما حصدت أو كلما حصدت هذا الزرع وجب الزكاة في الخارج. لماذا؟ لأن الآية قالت وآتوا حقه يوم حصاده. فلو أخرجت الأرض في السنة عشر مرات يجب في كل مرة الزكاة، لأنه ممكن به من الاستماله على الفصول المختلفة. والغالب ما معنى الفصول المختلفة؟ الغالب تفاوت الأسعار فيها. تفاوت الأسعار فيها. أريد الحكم عليه. طيب، هنا يأتي إلى مسألة خلافية نفسها في الإيش؟ في المذهب. فقال ثم قيل هي واجبة على الفور. يعني ايش على الفور؟ يعني وجب عليه بمجرد حولان الحول لا يؤجل اخراج الزكاة. وقيل على التراخي. وقيل على التراخي، يعني على التراخي يعني من الممكن ان تؤخر. ثمرة الخلاف تظهر فيما اذا وجبت عليه الزكاة وحال عليه الحول فتأخر في إخراجها ثم أخرجها، أدى زكاة ماله، ولكنه على قول من قال إن الزكاة تجب على الفور يكون آثما في تأخيره، أما من قال على التراخي فإنه لا يكون آثما عنده. ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مقدار الأمر، وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء، ولهذا لا يضمن به بهلاك النصاب، لا تضمن بهلاك أنصاب. يعني لو أنه وجبت عليه الزكاة وتراخى في أدائها فإذا هلك النصاب في هذه الحالة لا يضمنه، لا تضمن بالنصاب. قيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء لهذا وقت الأداء لهذا، يعني لهذا الكلام قال لا تضمن بهلاك النصاب، يعني إذا هلك النصاب لا يضمن لا يضمن الزكاة ولا يعتبر مقصرا. لا تضمن بها لكن نصاب بعد التفريط، يعني التفريط في في المسارعة بإخراجه. لا، المفتى به هو أنها تجب على الفور وليس على الصبي والمجنون زكاة، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول هي غرامة مالية يعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج، ولنا أنها عبادة لا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى. هنا هذا تعليل لكلام آخر وهو أنها لا تجب على على الصبي والمجنون. هنا لما قال وليس على الصبي والمجنون زكاة، طيب قلنا لأن مناط التكليف هو هو العقل والبلوغ. الشافعي قال تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. طب لماذا قال؟ لأنها غرامة مالية فصارت كجميع المؤن التي تجب على الإنسان، فإن المجنون يجب في ماله نفقة زوجته وكذلك الصبي، فهنا كذلك الأمر في الزكاة، مؤنة مالية غرامة مالية تجب في مال الصبي ومال المجنون. طيب نحن عندنا لا تجب لماذا؟ لأنها عبادة كالصلاة والصوم. هل الصلاة والصوم يفترضان على الطفل الصغير غير البالغ؟ على المجنون؟ فكذا الزكاة. ولنا أنه عبادة لا تتأذى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء، لأن الابتلاء يكون على المكلف أو للمكلف، وهذا ليس للمكلف. ولا اختيار لهما لعدم العقد بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض. قال لهم نحن قلنا عبادة لا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء، ولا اختيار لهما لعدم العقل بخلاف الخراج. الخراج هو وظيفة الأرض، عندنا يجب إخراجها أو يجب أداء الخراج ولو كان الأرض أرض صبي أو أرض مجنون. فقلنا هنا طب يعني قد يقولون لما أوجبتم إخراج الخراج خراج الأرض ولم توجبوا الزكاة وهما من جنس واحد؟ نقول لهم لا، الخراج مؤنة الإيه؟ الأرض، ولكن الزكاة مؤنة على الإيه؟ الإنسان نفسه ابتلاء له. وكذا الغارب في العشر بعد المنتهي وضع الأعياد كتابة ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم فيجب عليه. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصل والعارض. وعن أبي حنيفة رحمه الله يعني أن يكون عاقلا أكثر الإيش؟ الحول. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ. يعني هنا لا فرق بين الأصلي والعارضي، يعني لا فرق بين أن يكون مجنونا من الأصل، مجنون من الأصل يعني إيش؟ يعني بلغ مجنونا، بلغ إيه؟ مجنونا. العارضي أن كان عاقلا ثم ابتلي بالإيش؟ بالجنون، لا تجب الزكاة في مال المجنون الأصلي أو الذي عرض عليه الإيش؟ الجنون. وليس على المكاتب زكاة لأنه ليس بمالك من كل وجه. من المكاتب؟ عهد سيده. كاتبه سيده على أن إذا جاء بمال كذا صار حرا، فكذلك الأمر لا يتجب الزكاة في مال الإيش؟ المكاتب، لأنه ليس مالكا أيضا لماله. يعني هو ليس بمالك من كل وجه. لماذا قال من كل وجه؟ لأنه يملك من وجه، وهو أنه ما اكتسبه ملكه، ولكن لسيده أن يفسخ عقد الكتابة فيكون كل ماله لإيه؟ لسيده في هذه الحالة. لأنه ليس بمالك من كل وجه لوجود منافي هو الرفق، ولهذا لم يكن من أهل الرفق، ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق يعتق عبده، يعني ملك عبيدا يعتقها الذي يعتقه السيد. من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه. وهذا نقول إنه يكون إيه؟ فائض عن حوائجه الأصلية وخالي عن الإيه؟ عن الدين. وهذا قد أغنى عنه قوله ملكا تاما، إذ لو كان المال الذي يملكه فيه ديون لا يكون مالكا إياه ملكا إيه؟ ملكا. فلا زكاة عليه. فقال الشافعي رحمه الله يجب لتحقيق السبب، لتحقق السبب هو ملك نصاب تام، وهو ملك نصاب نام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معلومة كالمال المستحق بالعطش المستحق بالعطش. يعني الإنسان عنده ماء فقط يكفي للإيه؟ للشرب العطش، هل يجب عليه الوضوء؟ لا. كذلك هنا حاجة الإنسان لسداد دينه مقدمة على الإيش؟ على، لأن هذه حاجته الأصلية، والإنسان مطالب بدفع حاجته الأصلية إيش؟ أولا. فاعتبر معلوما كالمال المستحق بالعطش وثياب البزلة في النذي. يعني هل يجب على الإنسان الزكاة فيما في ملابسه التي يشتغل فيها؟ لا. وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضلة إذا بلغ نصاب النصاب. ما يعني إيش؟ يعني هو يملك مالا وعليه ديون، هل مجرد أن يكون عليه ديون نقول لا زكاة عليك في المال؟ لا. نقول له انظر إلى مالك، هذه الديون لو نقصت مالك عن النصاب إذا أديتها أو إذا قضيت الديون فيبقى لا زكاة إيش عليك. أما إذا فاض معك شيء تجب فيه الزكاة يبلغ نصابا يبقى فيه الإيش الزكاة في هذا القدر. يعني لو افترضنا مثلا أن نصاب أن المال الذي تجب فيه الزكاة مثلا نقول هو ما يساوي 84 جرام من الذهب، افترض مثلا أنه مثلا 2000 دولار، طيب ولكن عليه ديون، وهو عليه ديون يقول والله أنا معي مال وعلي ديون هل يجب علي زكاة؟ نقول له الزكاة ستبلغ مثلا تجب في على الأقل 2000 دولار، فعندك 1000 دولار أم أكثر أم أقل، وكم الديون التي عليك؟ قال والله أنا علي 2000 دولار، علي 2000 دولار، وكل الذي أملكه 2000 دولار، نقول إذن لا زكاة عليك. طيب قال أنا أملك 3000 دولار ولكن علي ديون تبلغ 1500 دولار، نحسب هذا الدين نأخذه من الايه من المال الذي معه، فننقص 1500 من كم؟ 3000، فكم يتبقى له سالما من الدين؟ هل بلغت نصابا؟ يبقى لا زكاة عليه. لكن قال أنا أملك عندي مثلا 10000 دولار وديوني 5000، نقول له المتبقي إذا ما سددت دينك سيكون كم؟ يجب فيها الإيش الزكاة، فتخرج الزكاة عن 5000 دولار لا عن 10000 دولار. فهمت؟ وإن كان ماله أكثر من دينه زكى أكثر. هو قال هنا ولو كان ماله أكثر من دين وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ النصاب. ماشي. افرق بعده لفراغه عن الحاجة والمراد به عن الحاجة الأصلية ولا عن الحاجة عندك؟ حاجة الأصلية يعني حاجة فقط، يعني الحاجة الأصلية. والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. ما هذا الدين المانع الذي له مطالب من جهة العباد؟ يعني القرض أو دين البيوع، اشتريت شيئا ومتبقي عليك إيه شيء، فهذا له مطالب من جهة العباد، يأتيك الدائن ويطالب. لكن هناك ديون ليس هم لها مطالب من جهة الإيش العباد، مثل دين النذر والكفارة، نذر نذرا أو عليه نذور أو عليه كفارة. طيب قال أنا والله علي 5 كفارات وعلي 10 نذور، فإذا حسبناها وجدناها أنها تقلل مالي إذا أخرجتها عن الإيش؟ عن النصاب. إذا لا زكاة علي. نقول له لا، الدين المانع للزكاة هو الدين الذي له مطالب من جهة العبادة، لكن الكفارة والنذر من سيطالبك بها؟ عليك الزكاة مثلا. حتى لا يمنع بين النذر والكفارة وبين الزكاة مانع. لا، خليك اقف على الكفارة وابدأ بعد كده. ودين الزكاة، كلام مستأنف هذا. هذه مسألة جديدة يا شيخ. دين الزكاة، دين النذر والكفارة. حتى لا يمنع دين النذر والكفارة. ماشي. طيب، ثم استأنف فقال: ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب، لأنه ينتقص به النصاب. وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر فيهما ولأبي يوسف رحمه الله في الثاني على ما روى عنه. طيب، يعني عندي أنا المسألة متصورة إزاي. واحد لم يخرج زكاة ماله، فأتى عليه الحول الإيش؟ الثاني. طيب، هو في هذه الحالة عليه زكاة للسنة الماضية أو للحول الماضي، وعليه زكاة للحول الإيه؟ الجديد. قالوا: والله دين الزكاة مانع من حال بقاء النصاب، يعني النصاب هو هو، وكان عليه زكاة من العام الماضي لم يخرجها، فصارت دينا في ذمته، يطالب بإخراجه، فهو مانع من أداء الزكاة، إذ لو أخرجه كان النصاب إيه؟ ناقصا، فعليه يبقى ما مضى ولم يكن عليه شيء في ذلك. هذا بما إذا قال: ولأنه ينتقص به النصاب. وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر ولأبي يوسف. طب الاستهلاك يعني إذا استهلك هو هذا النصاب. أبو يوسف زفر قال لا يمنع لأنه استهلكه، إنما إذا هلك بدون تدخل منه لإهلاك المال فإنه يمنع، لكن الذي استهلكه تعمد استهلاكه لا يكون مانعا، فيجب عليه أيضا إخراج الزكاة لهذا الحول. أبو يوسف ولأبي يوسف رحمه الله في الثاني على ما هو الثاني؟ الاستهلاك. ما عند سوء في الهلاك والاستهلاك. لأن له مطالبا وهو الإمام. لأن له مطالب مطالب وهو الإمام في السوائم ونائبه. لأن له مطالبا. نعم صحيح، مطالب وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة. فإن ملاك نواب. ما هذا؟ يعني زكاة المال كان سلطة الأخذ فيها للإيش؟ للسلطان، للإمام. ثم إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أوكل الأمر للملاك في إخراج زكاة الإيش؟ الذهب والفضة، الأموال الباطنة. فالأصل الأخذ للإمام أو نائب الإمام. طب من نائب الإمام؟ قال الملاك، الذي يجب عليه الزكاة هو نائب عن الإيش؟ عن الإمام، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أولى ذلك للإيش؟ للملاك. قالوا خشية تفتيش الولاة الظلمة على أموال الناس بحجة أنهم يبحثون عن الإيه هذا المال تجب فيه الزكاة أو لا، فيبقى أصله أن يأخذ الإمام. ولكن لكون ما حتى من أيام أبي حنيفة وبعده، يعني من أيام عثمان إلى أيامنا هذه، لا يطالب الإمام بزكاة الذهب والفضة، الأموال الباطنة هذه يسمونها. قال أيضا هذا لا يمنع أن يد الإمام عليه، لأن عثمان جعل الملاك ولاة، الملاك نوابا في إخراج زكاة الإيش المال، فهو من الممكن له مطالب من جهة العباد، إما السلطان وإما نوابه وهم الملاك أنفسهم. نعم، فيبقى في هذه الحالة قال أبو يوسف إنه إذا استهلك النصاب ثم حال عليه الحول لا يمنع الدين هذا، الدين الزكاة هذا، وجوب الزكاة في المال الذي حال عليه الحول بعد ذلك. نعم. لأن إذا الملاك أن الملاك يكون نائبا في حق مالهم عن السلطان. الملاك يكون نائبا عن السلطان في حق مالهم. الذهب والفضة. لا النقود، لكن السوائم البهائم الماشية ولاية الأخذ فيها قائمة للإمام. وحتى قالوا لو أن الإمام علم أن بعض الملاك لا يخرجون زكاة أموالهم يأخذه منهم. وليس في دول السكنى وثياب البدن وأساس المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. كل هذا لأنه مشغول بحاجة الإنسان. لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بمالية بنامية. يعني الصانع عنده آلات الصنعة، عنده ماكينات غالية الثمن، يعني مثلا عنده ماكينات تبلغ مثلا ثمنها 100,000 دولار. طب ماذا يفعل بهذه الماكينات؟ هل هو يتاجر فيها؟ إنما هو يستعملها لإيه؟ لإنتاج مال آخر. إذن فهذا المال لا تجب فيه الزكاة بالغا ما بلغ، ما لأنه لا يعد ناميا، هو سبب في نماء غيره. فهذا المال ليس فيه ليس فيه زكاة، لأن هذا من حاجات الإنسان الأصلية. كذلك الأمر كتب العلم بالنسبة للعالم، عنده مكتبة كبيرة، هناك من الناس من عنده مكتبة تبلغ 100,000 دولار، 200,000 دولار، قالوا لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الإيش الزكاة، لأنها كآلات الصناع بالنسبة للإيه للعلماء. نعم. وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين بما قلنا، يعني الصناع. ومن له على آخر دين دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكيه لما مضى. يعني لك على آخر 5,000 دولار دين، وهذا الغير يجحد، قل لا شيء لك عندي، كلما طالبته يجحد، يقول ليس دائنا، ليس له شيء، ترسل إليه الناس يقول ليس له عندي شيء، فليأتي بدليل، فليأتي ببينة. إذن هذا لا يزكي، لأنه مال مجهود غير نامي بالنسبة له، فقال من له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة لم يزكه لما مضى. يعني هو ظل يجحد حتى وجد هذا الشخص بينة، يعني جاءه مثلا الناس قال لهم والله أنا لي على فلان هذا دين، لي عليه 5,000 دولار وهو يجحد، فقالوا له لا، وكيف يجحد؟ نحن نعلم أن لك عليه 5,000 دولار، نحن رأينا ذلك. قالوا إنك أنت قد أعطيته هذا المال مثلا يوم كذا، قال نعم، قالوا نحن كنا حاضرين يوم أعطيته هذا المال، فتبقى بانت له البينة. طيب يعني سيحكم له بهذا المال. طيب هو ظل جاحد للمال 5 سنوات وثم هنا صارت له بينة على هذا المال، هل نقول له يزكي 5 سنوات الماضية؟ لا، لأنه مال مجحود في معنى مال الضمار أو المال الضمار، الضمار يعني المضمر غير المعروف غير الظاهر. قالوا استدللنا على أنه إذا قامت له البينة ليس عليه زكاة للأعوام الماضية، قالوا لأن عمر بن عبد العزيز عندما تولى إمارة المؤمنين وجد في الأموال في بيت المال أموالا أخذها الخلفاء قبله من بني أمية من الناس ظلما، فأمر بردها إلى إلى أربابها إلى أهلها وأصحابها. طيب فقالوا له يا أمير المؤمنين خذ زكاتها، يعني هذه أموال عظيمة عليها زكاة، خذ زكاة المال عما سبق من سنين ورد الباقي عليه. فقال لا، إنما كانت ضمارا لا يستنمونها، هذا المال الضمار يعني، ولذلك انت عندنا الاسم الظاهر والاسم الايه الايش في النحو ظاهر وايه ما المستتر هذا الضمير، مش عندنا الضمير يا إما بارز يا إما مستتر، ضمير يعني إيه يعني مختفي. ها طيب ضرب محمد أحمد وهرب إلى بلده، ضرب محمد أحمد، في أين الفاعل؟ ظاهر ولا مستتر؟ يعني اسم ظاهر علم ولا ضمير؟ طيب وهرب إلى بلده، أين الفاعل؟ هو ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو فعلا إيه غير ظاهر. لا، فهو قال إن المال الضمار يعني غير الظاهر الذي لا يستطيع صاحبه أن يشتغل فيه لإيه؟ لإنمائه. اقرأ. معناه صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسألة مسألة مال الضمار، وفيه خلاف زفارة والشافعي. نحن قلنا لو استدلنا بفعل عمر بن عبد العزيز. ومن جملته المال المفقود والآبق والضال. المال المفقود له مال يبلغ النصاب ولكن مفقود لا يعرف أين هو. والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة. واحد غصب من آخر ماله وليس له بينة على الغصب، كذلك يأخذ حكم المال الضمار، فلا يزكى عن السنين الماضية، أو عندما أقر هذا لا يجب عليه زكاته عن السنين الماضية. والمال الساقط في البحر، والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة، ما المفازة؟ الصحراء. إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان في يعني المدفون في المفازة، حتى يعني يحترز عن المدفون في البيت، فإن المدفون في البيت لا يعتبر مال إيش؟ ضمار. والذي أخذه السلطان مصادرة، ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف. يعني له عبد آبق، ضال يعني إيش؟ الضال في الطريق، الذي ضل، هو لم يقصد أن يكون آبقا، لم يقصد الهروب، ولكن ذهب إلى مكانه ولا يستطيع الرجوع، هل يجب عليه زكاة الفطر على سيده بالنسبة له أم لا؟ قالوا على نفس الخلاف، عندنا لا يجب، عند زفر والشافعي يجب. لهما أن السبب قد تحقق وثواب اليد غير مخل بالوجوب كمال بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول علي كيف ذلك؟ يعني قالوا له عدم وجوب فوات اليد عن الملك لا يؤثر في وجوب الزكاة، تجب الزكاة أيضا. قال لهم كيف؟ قالوا له أرأيت ابن السبيل، ابن السبيل هذا الذي ترك بلده، أيجب عليه الزكاة إذا وجبت عليه أم لا؟ قال تجب، يعني هو غني في بلده وله ماله وحال عليه الحول، يجب عليه إخراج الزكاة. كيف؟ عن طريق نائبه أو أهله. طيب، فهذا يستطيع ذلك. أما هذا الذي فاتت يده عن الآبق وعن الضال وعن غيره، فذلك فاتت يده ولا يتمكن من إخراج زكاة، لأن محل الزكاة مفقود، محل الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة ليس في يده، لكن الزكاة في مال ابن السبيل لأن يده لا تزال على الإيش؟ على المال. ولذلك يقولون أي غني تجب عليه الزكاة وتجوز له الزكاة؟ قاله ابن السبيل، غني في بلده ولكنه عندما خرج من بلده ولم يستطع الرجوع ونفقت نفقته، هلكت نفقته، صار مستحقا للزكاة، فيبقى هو في الوقت الذي يخرجون عنه الزكاة في بلده هو يقبض الزكاة من الناس في غير بلده. ماشي، قام على هذه المحاضرة. طب كفى هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله يعني هنا احنا بنستدل بأمرين. الأمر الأول قول علي رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا زكاة في مال الدمار، والسبب هو المال النامي، وكذلك نستدل بما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ماشي مشايخ، نقوم إن شاء الله المرة القادمة. بسم الله.